القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الذين يردون أحاديثه التي تبلغهم، يقولون عندنا كتاب الله وما كان فيه قبلناه وما ليس فيه فلا نقبل. وهؤلاء ربما يقصد صلوات الله وسلامه عليه ما حدث من هؤلاء المتكلمين الذين يقولون إن الأحاديث أخبار أحد فلا نقبل. هذه قاعدة عندهم تكاد تكون مضطردة، والمشكلة أنه إن هذا تعدى إلى بعض أهل السنة، فإذا جاءه حديث يشكل عليه لته يقول هذا خبر أحد، ونحن لا نترك اليقين لأخبار الأحاد المغنونة، فيقول نأخذ يعني اليقين اللي هو كتاب الله جل وعلا، يأخذ كتاب الله وندع هذا. والقاعدة التي يجب أن تكون مستقرة عند كل مسلم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، فإذا صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم به فهو يتفق مع كتاب الله جل وعلا، ولكن الفهوم قد تنبو وقد تختلف. لهذا قال: لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل. وقوله متكئا على أريكته يعني أنه قدم أنعم الله عليه وليس عنده شيء مما يضطره إلى أن يكون ذاعنا مذعنا للحق، فهو يرده لأنه في نعمة وفي خير، وليس هذا عن علم وإنما هو عن هوى وإرادة. وقوله لا ألفين يعني لا أجد إنسانا بهذه الصفة يقول هذه المقالة. لهذا جاء في بعض ألفاظه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معي، يعني سنته صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا صح عنه الحديث وجب قبوله سواء كان في العقائد أو في العمليات أو في غيره، لا فرق بين عقيدة أو عمل، فهو حتم يجب أن يقبله ويقول بمدلوله ثم يعتقد أنه لا يخالف كتاب الله لأنه كل وحي كما سبقناه. والقول في هذا عن عمران بن حصين أنهم كانوا يتذكرون الحديث، فقال رجل دعونا من هذا وجئونا بكتاب الله، قال له عمران إنك أحمق، فتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة، يعني تجد الركعات عدد الركعات والأوقات أوقاتها في كتاب الله. كتاب الله يقول جل وعلا أقيموا الصلاة، فوكل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك، أو الذي بين أوقاتها وكذلك عدد ركعاتها وواجباتها وشروطها وغيرها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمهم بالقول والفعل صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك غيرها من الأحكام التي أمره الله جل وعلا يبلغها. ثم قال أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا، ومقصوده مفسر يعني أنه يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، وأن يكون أن الصوم أنه يكون يعز على هذه الصفة الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن الأحكام التي ذكر أنها تبطل الصوم ليست مذكورة في كتاب الله وغير ذلك. وكذلك يقول في بقية الفروض مثل الزكاة والحج وغيرها مما هو حتم لا بد للمسلم إفعاله، فالذي فسره هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه ووضحه وبلغ الناس أمر الله جل وعلا فيجب أن يقبل. كل ذلك يعني احتجاجا على الذين يردون على حاله. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل يعني المجادلة من باب المغالبة والظهور، كونه يغلب الآخر ويظهر نفسه بأنه ذو علم ومعرفة، وهذا يدخل فيه الرياء ويدخل فيه القصد السيء ويدخل فيه الأمور التي تكون سببا للمفاصلة والمعاداة والتفرق، لأن المطلوب في التعلم أن الإنسان يتعلم ليعرف، وكونه مثلا يبحث ويجادل يجب أن يكون هذا ليس على سبيل المغالبة بل على سبيل أن يصل إلى الحق ويعرفه، يكون عنده أمور تشكل عليه فيبحث عن حلها حتى يصل إلى الحق، فمقصوده الحق فقط، أو مقصوده أن يظهر نفسه أو أن يغلب الآخر أو أن ينتصر لفريق أو لشخص معين أو لغير ذلك من الغرض السيئ. لأنه لا فرق بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله الله، وكذلك كتاب الله واضح لا يجوز المجادلة فيه، لا يجوز المماراة فيه. فجاء أن المماراة في كتاب الله كفر، والمماراة هي المجادلة. نعم. ثم قال: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدل، وأمروهم بالأخذ بالسنن أو بما كان عليه الصحابة، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. هذا يقول: ثم قال: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعد العلم، أهل العلم الذين يعملون به، والعلم كما سبق المقصود به علم الكتاب والسنة، العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن بعدها ولما العلوم الأخرى مثل علم الزراعة وعلم الطب وما أشبه ذلك، فهذا تبع لهذه الأمور، ويجب أن يكون المقصود بها قصد صالح حسن، وكلها لا يجوز أن يكون المقصود بها حظوظ النفوس، وإلا لا يكون الإنسان مأجورا، ولا يكون عمله صالحا، ولا يكون أيضا موفقا ومسددا في هذا. إن الأمر كله بيد الله جل وعلا، فمن أحسن قصده وإرادته جازاه الله جل وعلا، إن الجزاء الذي يكون عاجلا ويكون آجلا. لهذا يقول جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن طريق التعلم التقوى، أن يتق الله جل وعلا الإنسان يتحصل علم، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم جزاء منه. الله أخبر أنه إذا من على العبد أنه يعلمه من لدنه علما يؤتيه رحمة، هو على كل شيء قدير جل وعلا. والعكس ذلك قصود النيات، ولا يعني إذا اختلفت النية وصار المقصود ظهور في الإنسان في الناس، أو أنه تحصل على الدنيا، أو أنه مثلا يمدح ويثنى عليه ويشار إليه بالمصابع، هذا دليل على خذلان، نسأل الله العافية. فالله يعامله بنقيض قصده، وهذه سنة من سنن الله جل وعلا الكونية التي اضطردت في عباده. فعلم الطب مثلا، علم الزراعة، علم الصناعة، يجب أن يكون يقصد بها عز الإسلام، إظهارهم واستغناءهم عن الكفار، وهذا أمر يجب على المسلمين، يجب وجوبا. وإذا ضاعوا فهم آثمون كلهم، لا يجوز أن يكون الكفار هم اللي عندهم القوات، ونحن نستنجد منهم، نأخذ منهم قواتنا التي نحتاج إليها، هذا حرام علينا. لأن الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولا يجوز الكفار فوق المسلمين بما يحتاج المسلم، لا في طب ولا في زراعة ولا في صناعة. وهذه من فروض الكفاية التي تلزم الأمة عموما، فإذا قامت بها وإلا أثموا جميعا، كلهم يأثمون. هي فروض يعني عظيمة أهمية كبرى، يجب أن يكون فيها من المسلمين، كما قال جل وعلا أن الطائفة التي تذهب تعلم وتتفقه حتى تعلم من يأتيها طائفة الجماعة سيطلق على ولا على واحد، هذا أمر لازم. الصحابة عرفوا هذا الشيء، وكذلك من اتبعوهم بإحسان. فلما أضاع المسلمون هذا الأمر، هذا الجانب العظيم، وصاروا لعوبة بيد الكافرين، مزقوا بلادهم وجعلوهم دويلات محصورة، كل دولة لها حدود ولها قانون، حتى تحدث المعاداة والمحاربة والضعف يضعفون ويكونون لقمة سائغة للكافرين يتصرفون فيهم كما هو الواقع الآن. هذه مصائب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل لأمته إن الله ما يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. أعطاه الله جل وعلا هذا بشرط أنه يقول لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم إلا أن يكونوا هم يقتلوا بعضهم بعضا يسبي بعضهم بعضا فإذا حصل ذلك سلط عليهم العدو فسلب بلادهم وأخذ ما بأيديه كما حدث في الأندلس ما سمونه جنة الدنيا فذهب كأنه لم يكن فيه إسلام بسبب الاختلاف والمهاترات والمقاتلات صار كل بلد فيه أمير المؤمنين وفيه جيش يقاتل الآخرين صاروا غنيمة للكافرين أخذوهم وقتلوهم ولم يبق منهم أحدا الذي ارتد وإلا يقتل. هكذا إذا ترك المسلمون دينهم فهم ليس بينهم وبين الله صلة إلا بالدين وإلا فالله غني عنه فيعود الأمر كما كانوا في الجاهلية قبائل متناحرة متناثرة فقيرة ليس لها قيمة. ولهذا تعجب الفرس لما جاءوا إليه وش الذي جاء بكم عهدناكم أضعف الناس وأقلهم قيمة فكيف جرأتم على أن تأتوا إلينا لتقاتلون؟ قالوا نحن كذلك كنا فقراء نأكل الخشاش ونأكل القد والعظام ولكن الله جل وعلا أرسل إلينا رسول نعرف صدقه وأمانته فعدنا إذا آمنا به أن يورثنا الدنيا كلها فنحن جئناكم إما أن تسلموا وإما أن نأخذ ما بأيديكم. صار الأمر كذلك. فالمقصود أن الأمر بيد الله إذا أطاعه العباد ثابهم ونصرهم. أخبر جل وعلا أنه حق عليه نصر المؤمنين حق عليه حقه على نفسه. ما إذا حصل التفرق وحصل اختلاف والمعصية فهذا من أسباب الهلاك إما أن يهلكهم الله جل وعلا بسنة ماضية في عذاب من عنده أو يسلط عليهم عداءهم. نعم. وعن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. هذا هو الواقع يعني أن مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع تعدي شد العدوى. وقد مثل يذهب الإنسان يقول أنا أبا صاحب هذا لعلي أؤثر عليه ولعله يهتدي ثم يصير هو الضحية ويذهب كما ذهب. وهذا وقع كثيرا يقع كثيرا. وثم كذلك يعني الطريقة الصحيحة التي سلكها السلف أنهم لا يجادلون البدع فيتركون بدعهم لأن عند المجادلة تنتشر البدع ويكون لها انتشار في الناس ولها يعني قيمتها ولا كل يعرف مداخل الباطل والرد على الباطل ينطلي على كثير من الناس. في العلاج أن تهجر وتترك ويهجر أصحابها ولا يجادل حتى ما ينتشر المذهب، ويكون ذلك أيضا أدعى لأن يتركوا هذه الطريقة، يعني هذه البدع، فهم لا يجالسوا، وكذلك لا يزوجوا، وكذلك لا يعادوا في مرضهم إلى ما ولا تشهد جنازه، فلا يكون حجة للآخرين، ويكون ذلك علاج من العلاج. فهذا نوع من الهجر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والهجر علاج، إذا كان العلاج مجدي ونافع فالواجب سلوكه، إلا ينظر إلى علاجات أخرى. نعم. قال أبو بكر الأجري: وبلغني عن المهتدي أنه قال: ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له: وعليكم السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، إني محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلي. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال: يا ابن أبي دؤاد، سله. فقال الشيخ: المسألة لي، فمره أن يجيبني. فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم، وإن قلت جهلوه وعلمته أنا فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي عليه السلام والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت وأصحابك، فرأيت أبي وثب قائما ودخل الجد وجعل ثوبه في فيه فضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن يقول علموه أو جهلوه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا محمد، قلت لبيك. فقال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فذهب فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. هذه القصة جاءت بغير هذا الأسلوب وغيره اللفظ في مراجع عدة، ذكرها ابن أبي بطة في الإبانة، وذكرها غيره، وجاءت في أساليب متعددة، ولكن كل هذا يدل على أن لها أصل، لا كما يقول الذهبي أن سندها ضعيف فيها مجاهيل ولا أظنها تثبت، وهذه عادة الذهبي، فقال هذا القول في الحيدة التي ناظر فيها عبد العزيز الكناني ابن أبي دواد وبشر المريسي، كان المناظر بشر المريسي، المرة ابن أبي دواد، وكلاهما سوء، ابن أبي دواد هو القاضي في ذلك الوقت وهو الذي أدب الخليفة، وكذلك البشر، وهذا سبب الانحراف، كون الجهمية هم اللي يأدبون الخلفاء وهم الذين يكونوا القضاة، مقصود أن هذه جاءت بغير هذا الأسلوب، وهي يقول أنه جاء بشيخ مقيد من فتنة ليس من المصيصة، والله أعلم. وأنه لما جاء وسلم على أمير المؤمنين لم يرد عليه السلام، فقال بئس ما علمك مؤدبك يا أمير المؤمنين. الله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لم تحييني بأحسن منها ولم تردها علي، وكذلك لم تقتدي بجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يرد السلام ويجعل رد السلام واجبا لا يجوز. وأنا ما فعلت فعلا استوجب به أن لا يرد علي السلام. فقال له تناظر أبا عبد الله، يقصد أبي دوان، قال يا أمير المؤمنين أبو عبد الله يضعف عند المناظرة. قل فغضب غضب شديد، قال أبو عبد الله يضعف عند المناظرة. قال هون عليك وناظره أسمى قلت، ولكن يسأل أو أنا أسأل. قال سل فسأله، قال أرأيت هذه المقالة التي أوجبتها على الناس وعذبت الناس بسببها وقتلتهم أشيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال جاء به أبو بكر؟ قال لا. قال جاء به عمر؟ قال لا، إلى آخر. فقال طيب علموه؟ قال لا. قال ما علموه؟ علمته أنت؟ فقال أقلني؟ قال نعم. فقلت. فقال علموه؟ قال علموه وسعهم السكوت عنه؟ لا، وسع الله من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. ثم التفت إلى أمير المؤمنين وقال له ألم أقل لك أنه يضعف على المناظرة؟ فقال أكسر الحديد عنه. يقول أمير فأمسكه بيده، قال لا ما تكسره. قال لما؟ قال سوف أذهب به إلى أهلي وأوصيهم بأن يدفنوه معي، حتى إذا كنت بين يدي الله أقول يا رب سل هذا المجرم لماذا قيدني وأخذني من بين أهلي وأروع أولادي. فقال اجعلني في حل. قال أنت في حل ولكن هذا ليس في حل. فيقول أنه رجع عند ذلك، الله أعلم. هذا أسلوب ذكره ابن بطة في الإبانة، والمناظرات في هذا كثرت، ومع ذلك لا يرجعون، لأن الإنسان إذا أشرب قلبه الباطل ما يذكر، نسأل الله العافية، ما مكان. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو جئتهم بكل آية ولو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى، تنزل الملائكة إليهم وتكلمهم والموتى يخرجون من قبورهم ويكلمونهم، ما يؤمنون إلا أن يشاء الله. الذين كتب الله عليهم الشقاء لا بد أن يتمسكوا به. فكلام الذهبي غير صحيح، يقول استبعد أن يكون الخليفة يسمع هذه المناظرة ولا يرجع. سمع مناظرات غير هذه أعظم، ومن أعظمها مناظرة عبد العزيز الكناني، سمى الحيدة، سماها الحيدة لأن بشر كلما ألجأه إلى الحجة حاد وترك. ففي حجة مع أنه اشترط، قال شرطا تكون محاجتنا في ألفاظ القرآن، ما نتعداها حتى لا يطول الأمر، القرآن فقط. تبين أنه ليس معه شيء، وأنه معاند، وأنه ضال يترك الحق، وهو قد يجهله وقد يعرفه، ولكن إذا عرفه ما يستجيب له كما هي العادة. فعلى كل حال المناظرات من فائدتها أن الإنسان الذي يسمعها قد يستفيد، وقد تكون له موعظة، وقد تكون يكون فيها بيان الحق وبيان الباطل، وهذه منها هذه منها مقصود أنها جاءت أيضا بأسلوب آخر غير هذا اللفظ. ومعلوم أن هذه مثل الأحاديث أنها تروى بالمعنى غالبا، المعاني والمعنى يكون معنى القصة محفوظة ويعبر عنها بألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، وهذا جائز. نعم. فصل. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: وبعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي. يعني في كلام الذهبي رحمه الله في هذه وفي كذلك مناظرة فرد عند الكناني، يقول إنها ضعيفة لأمرين. الأمر الأول أن السند فيه مجالين، والذي رواها ضعيف فلا نقبله، هذه واحد. الأمر الثاني يقول استبعد أن المأمون، يعني بالنسبة فيه عبد العزيز الكناني، لأن المناظر بين يدي المأمون أنه يسمع هذه المناظرة ولا يرجع، لأنه ما رجع. وكلا الأمرين غير صحيح تماما. أولا الكتب والكلام إذا ظهر وقبله العلماء انتشر بين أيديهم يغني عن السند، كان سنده ضعيف لا يلتفت إليه، فقبولهم له ونقلهم لها يغني عن ذلك. ومناظرة عبد العزيز الكناني ذكرها شيخ الإسلام في كتبه يذكرها بالجزم، قال عبد العزيز الكناني في مناظرته، حتى أني أظن الإنسان لو مثلا أراد أن يستخرج المناظرة كلها من درء التعارض يمكن يخرج أكثرها أو كلها، نقلها في نقل في مواضع كثيرة، وكلها يجزم بأن شيخ الإسلام بأن عبد الكناني قال كذا في الحيدة في تابع الحيدة، وهو له كتاب آخر في الرد على الجهمية أيضا. الأمر الثاني أن الكتب هكذا كتب العلماء، لو كلفنا مثلا أن نثبت لكثير من الكتب التي اشتهرت بين أيدي الناس القدامى وغيرهم ما استطعنا أن نثبت أسانيدها، يعني معناه نقولها باطلة؟ إذا اشتهر الشيء وظهر وعرف وقبل يغني عن الأسانيد، كل هذا لا. وقد تبع الشيخ الألباني رحمه الله ما قاله الذهبي وضعف هذه ما ضعف به تبعا لذلك، وهذه طريقة المحدثين هكذا، يعني ينظرون للسند فقط فيقولون السند فيه كذا وكذا، لكن الذهبي قال انه سند وكذلك كون المأمون لم يرجع، كون المأمون لم يرجع ليس دليلا، انه اذا اراد الله جل وعلا الاسلام وكونه مثلا تعلم الاشياء وتربى عليها ثم حصلت مناظرات بين المامون وغيره وغيره مع العلماء الكبار مثل الامام احمد مثل محمد بن نوح وغيره، حتى قتل من قتل بين يديه بين يد هذا الرجل، عندهم حجج وعندهم كلام عندهم، ولكن يعني إنسان إذا تربى على الشيء واقتنع به كثيرا ما يعمى ويصم عن الحجج الأخرى ما يسمع، وإن كانت حجج باهرة حجج دامغة ما يقبله. نعم. وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من العلماء. طريقة أهل السنة كلهم، كل أهل السنة هذه طريقتهم، يقبلون ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرضون عن قول الناس، ولا سيما إذا عرفوا بالمعاندة وبالانحراف فإنهم يحذرون عنهم أشد التحذير. وهذا الأمر ما كان معروفا في أول الوقت، وإنما عرف بدأ الانحراف في القرن الثالث، والمجادلات والشكوك في الله جل وعلا، مشكلة صار الجدال في رب العالمين. ما كان هذا يحصل فيه شك وفيه تردد، ولهذا يقول الدارمي رحمه الله: ما كنا نظن أننا نحتاج إلى مثل هذه الأمور، فإن عجائز المسلمين وصبيان المسلمين يعرفون هذا، يعرفون، ولكن بلينا بهؤلاء الجهمية، فاضطررنا إلا نذكر مثل هذه الأشياء المحاجة وغيرها. نعم. قال: وننبذ ما سواهم، ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن أحضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال يحيى بن كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. استحل السيف يعني حل المسلمين، ما هو استحل السيف أنه يقتل، ليس هذا مراده. وصاحب البدعة تنقله بدعته إلى بدعة أعظم وأمر أكبر، وهذا هو الواقع. فالمقصود أن عدم المناظرات وعدم المجادلات ليس مطلقا، والله جل وعلا يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كانت المجادلة تجدي وتنفع وترد الإنسان عن غيه، فإن هذا قد يكون متعين ويجب، كما إذا كانت لا، من باب المغالبات وباب يعني إظهار الإنسان، فهذا الغالب أنها لا تنفع، وأنها تكون من أسباب قسوة القلب وانصرافه عن العبادة وعن رب العالمين، وهذا هو الواقع، هذا مجرب ومعروف، لا سيما إذا كانت المجادلة في الله، نسأل الله العافية، هذا أمر عظيم ليس سهلا. نعم. فصل. قال: فإن كانت مسألة من الفقه وأحكام الشريعة فمباح له النظر فيها طلبا للسلامة، لا يريد المغالبة، فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه، فهذا لا تحمد عاقبته. يحب أن يخطئ صاحبه، يعني هذه عادة، يعني عادة يعني لكثير من الناس، مو كل الناس بهذه الطريقة، ولكن عادة هكذا يحصل بالمجادلة، ولو كان في مسألة من المسائل الفقه وغيرها تجده هكذا يغضب وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويعلو صوته، ويود أن يغضب صاحبه يخطئ، وقد مثلا يستدل صاحبه بآية فيقول ليس هذا معنى الآية كذا، أو يستدل بالحديث وقد يكون الحديث ضعيف أو كذا وكذا وهو ما يدري، فيقع في أمور عظيمة بسبب المجادلة. الواجب على الإنسان أن يضبط نفسه في مثل هذه المواقف، ويتقي الله جل وعلا، ويراقب ربه جل وعلا، ولا يتكلم بالكلام إلا وهو موزون، يرى أنه ليس عليه، يكون له وليس عليه، هذا إذا كان الإنسان، ولا كل يستطيع أن يملك نفسه، لا كل يستطيع أن يملك نفسه، ولكن أقول هذا هو المفروض، هو المفروض على الأقل. وإذا كان الأمر واضح فهذا سأل له مقال، يعني كل حال لها مقال، ولهذا الله جل وعلا أمر موسى وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون وقال وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون شر خلق الله أن يكون ربكم العلي. قال له ألا أدلك على يعرض عليه يعرض عليه ألا هذا يكون لي. ولكن لما تكبر وطغى هذا قال لما قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا صار الجواب إيش؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض صار وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. جاء الجواب ناسي في مثل هذا. فليس كل حالة لها يعني على طريقة واحدة ونسق واحد. يجب أن يكون الإنسان فقيها في هذه الأمور يعرف حالة الناس، لأن المجادلة ليس لأجل هذا. يجب أن يكون أولا الإنسان عنده رحمة، يرحم هذا الإنسان الذي ضل وترك الطريق، لأن المآل إلى جهنم نسأل الله العافية. فيكون عنده رفق فيه وعنده خوف عليه أنه يقع في النار، يأتي بالأمور التي يمكن أنها. أما إذا غلب الغضب على الإنسان وينسى هذه الأمور فيأتي الشيطان، والشيطان حريص على هذه الأشياء. ولهذا نهي عن المجادلة أصلا من هذه الأشياء، وليس النهي مطلق. الله جل وعلا قال وجادلهم بالتي هي أحسن بعد النهي عن المجادلة. وفي المسائل الظاهرة لا يجوز. قل جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض منا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنها ظاهرة، أموره ظاهرة، مسائله ظاهرة، لا يجوز المجادلة فيه. فيجب أن يكون هكذا غيره من الأمور التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان الإنسان عنده شكوك وعنده ريب يزال الشك ويؤتى بالأدلة ويسأل أن الله جل وعلا يهدي. نعم. قال ويحب أن يخطئ صاحبه فهذا لا تحمد عاقبته، فإن أردت السلامة في النظر فإذا كنت أنت حجازي والذي يناظرك عراقي وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام، ناظرته على إن كان الحق معه تبعته، وإن كان معك تبعك فهذا حسن، وما عزه في الناس. العراقي والحجازي المسلمون يجب أن يكونوا يدا واحدة، وأن يكونوا متعاونين، وأن يكون الشيطان مدخول بينهم. إلا قد يكون الإنسان جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأله عن دم البعوضة، التفت قال أظنك عراقي؟ قال نعم. قال يا عجب، تقتلون الحسين وتيجي تسأل عن دم البعوضة؟ يعني من هذا المتناقضات والمتناقضات. يعني فلم يجبه، لم يجبه بشيء. نعم. وإلا فقل قد عرفت قولك وعرفت قولي، فلا أنت تتبعني إذا ظهر الحق على لساني، ولا أنا أتبعك، فسكوتنا عن النظر أسلم. ولا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول له هذا حديث ضعيف وهو بخلافه لترد قوله، وكذلك يقول لك فما أعظم هذا في الدين، وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصم الله عز وجل. يعني هذه الطريقة التي ينبغي الإنسان أنه يراعيها ويسلكها إذا حصل بينه وبين غيره من أهل البدع المخاصمات، والواجب أنه يبتعد عن هذا إلا إذا كان فيه مصلحة، يبتعد عن هذه الأشياء. المصلحة قد تكون ملزمة للإنسان، مثلا المجادلة قد يكون مثلا هذا المبتدع يلقي شبهة على عوام الناس، يلزم منها أن يبين ويجادل في ذلك حتى لا يضل الناس في هذا. أما إذا كانت بين اثنين فالأمر سهل. نعم. فصل. وروى أبو هريرة أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الآجري: المراء يعني المنارات، والمنارات هي المجادلة في المخاصمة، يعني ليس على سبيل التفهم والتعلم بل على سبيل المغالبة، كل واحد يريد أن يغلب الآخر. وكذلك يكون ليس على علم، على بالرأي، الرأي والنظر هذا لا يجوز، بل هذا من المحرمات. وهذا الذي سموه الكفر، هذا دليل على أن المعاصي قد يطلق عليها أنها كفر، وليس يقصد بالكفر الكفر المخرج من الدين، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني في المسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا يريد بهذا أن الكفر الكفر الذي يخرج من الدين الإسلام، ولكن المعاصي تتفاوت. وكذلك قوله: ثلاث في أمتي هن فيهم كفر، طعن في الأنساب والاستسقى بالأنواء والنياح على الميت. وقال لهم: لا يتركون، يتركونها الثلاث تبقى فيهم وهي كفر. ومعنى ذلك أن الإنسان يصير عنده شيء من خصال الكفر ولا يكون كافرا، كما أن المنافق من عنده شيء من خصال الإيمان ولا يكون مؤمن، يكون منافق. والكافر قد يكون عنده شيء من خصال الإسلام ولكنه ما يكون مسلم. فالإنسان لما غلب عليه، ولهذا قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب إلى آخره. وقال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالص إلى آخره، وكانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. على كل حال هذا كله يجب أن يفهم، يؤخذ هذا وخلاص يحكم على الناس بأنهم كفار ويقتلون، وكما يفعله الجهلة الظلمة الذين خرجوا على المسلمين بسيوفهم يقتلون الصغير والكبير والذكر والأنثى، ثم تبذل الأموال لهم ويساعدون على هذا. فالذي يبذل لهم الأموال ويساعدهم هو مثلهم، مشارك لهم بهذا الذي. فليتقي الإنسان، يتقي ربه جل وعلا أن يقع في الأمور العظيمة وهو يظن أنه يبذل جهادا في سبيل الله، نسأل الله العافية. نعم. قال الآجري: وبيان هذا أن القرآن نزل على سبعة أحرف ومعناها على سبع لغات، فكان يلقن كل قبيلة من العرب القرآن حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى، وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن ولا هكذا علمته، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض. هذا من الأسباب يكون اختلاف القراءات، القراءات هو يقول إن القرآن إنه نزل على سبعة أحرف، هذا حق على سبعة أحرف، يعني هو يقول إن الأحرف هذه المقصود بها اللغة، هذا قول من أقوال العلماء إنها اللغات، لغات القبائل. ولكن الصحيح ليس هذا، لأنه ثبت في الصحيح حديث عمر، قصة عمر في صحيح البخاري، أنه سمع شامل الحكم يقرأ سورة الفرقان وهو يصلي، يقول: فكدت أن سأمسكه قبل أن ينهي الصلاة، ثم تركته حتى أنهى الصلاة، فلما أنهى الصلاة لببته بردائه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، هذا يقرأ حروف لم تعلمنيها سورة الفرقان. فقال: أرسله اقرأ يا شيخ. فقرأ تلك الحروف اللي هو يقرأها، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: يقرأ يا عمر. فقرأت حيث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا. ثم قال: قد دخلني أمور خفت نفسي، يعني فيه شكوك شك من الشيطان. ثم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وكلها كاف شاف، وكل واحد كل يقرأ بما علم بما علم، فلا تختلفوا في القرآن. وهشام وعمر كلاهما من قريش، كيف يقول انه على سبع لغات من لغات العرب؟ لا اختلفوا وهم من قريش كلاهما، فهذا يدل على انها ليست لغات العرب، قد يقال لهجات لهجات العرب وغيرها، ولكن المقصود ان هذه الاحرف السته رفعت لا وجود لها. الموجود الان عندنا حرف واحد، وليست هي القراءات السبع كما قد يصور بعض، القراءات ليست السبع، قراءات عشر او اربعه عشر كلها متواتره، فالقراءات كلها بحرف واحد. فالمقصود ان الخلاف فيها في هذا الشيء لا يجوز، لا يجوز ان نختلف حتى في القراءات. قرا انسان بقراءات لا ينكر عليه اذا كانت ثابته، ولكن لا يجوز ان يقرا بالشواذ، على قرأ فيها يجب أن يمنع، الشواذ لا يقرأ فيها، إنما يقرأ بالمتواتر المعروف الذي ثبت. والآن الذي انتشر الآن في جزيرة في قراءة عاصم يجوز مخالفته، يجب أن يسير عليها، أي على قد اشترط العلماء القراءة شروط مع التواتر، اولا لابد ان تكون متواتره، الثاني لابد ان تكون موافقه لرسم المصحف العثماني، الثالث لابد ان تكون على اللغه العربيه دلت عليها اللغه العربيه، اذا اجتمعت في هذه الشروط الثلاثه فتكون مقبوله ولا يجوز مخالفتها. المقصود ان الامر مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم، المجادله في القران لا يجوز حال من الاحوال، وهذا السبب الذي دعا الصحابة إلى أنهم يكتبوا المصاحف ويجعلوه على حرف واحد، حرف على لغة قريش التي نزل بها القرآن. لهذا أنكر عمر رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان يقرأ بلغة هذيل، قال له القرآن ما نزل بلغة هذيل، يقول حتى يقول عتى. وأحيانا يجعلون التفسير يجعلونه قراءاته، ليس قراءة، قراءة قد يفسرونه، وقد مثلا عند التعليم والتلقين يتساهلون بذلك. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعلم رجلا سورة الدخان، فجاء إلى قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، صار يقول الرجل إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، قال كل طعام الفاجر، يعني الفاجر لا يغلط فيه، الأثيم الفاجر هل يجد القراءة؟ أو إن هذا الباب يعني يكونه يصون الرجل أن يتعدى على ويخلف المعنى. ومثل ذلك الآية إذا ختمت بصفة باسم من أسماء الله ثم غير صار بدل الحكيم العليم، لا ترد عليه، هذا كله جائز، عليم الحكيم والعليم والعزيز والرحيم كلها من أسماء الله جل وعلا. فهم يتساهلون في مثل هذه، ولا يكون ذلك داع إلى المجادلات وإلى مثل ما يحدث الآن، إذ مثلا يدالون في أمور تافهة، عند حجاوي ما لا قيمة له، مثلا يقول أحد يسمع يقول أخبرني عن آية تتكون من حرفين، طيب شو فائدة آية تتكون من حرفين؟ أخبره آية سورة الرحمن، صار فيه مجادلة حتى احمر وجه أحدهم وصار يكاد يشتم. طيب هذا داعي لمثل هذا؟ نسأل الله العافية. نعم. قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا، لأن القرآن من علم الله تعالى، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، ولا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كافر. قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجده حتى يسمع كلام الله. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال الله لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله: الذي يؤمن بالله وكلماته، وهو القرآن. وقال لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: ألا له الخلق والأمر، فقد فصل بينهما. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى غير مخلوقة إلى ما لا نهاية له. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو كان مخلوقا لنفد، ومثل هذا كثير. وقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وعلم الله القرآن. يعني يقولنا هذا أمر واحد، فيجب الإيمان أول بالقرآن بأنه كلام الله، أن الله تكلم به حقيقة، فسمعه جبريل من رب العالمين جل وعلا بصوت الله جل وعلا وبحروفه، ثم جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه من جبريل، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة، الصحابة حفظوه وكتبوه، ثم تناقلته الأمة حفظا وكتابا، لم يضع منه حرف واحد، وهو كلامه جل وعلا. ولهذا كان معجزا باهرا لا يمكن أن يؤتى بشيء مثله، لا في معانيه ولا في ألفاظه ولا في تركيبه ولا حتى في حروفه، فهو كلام رب العالمين جل وعلا. كل من كان عنده معرفة باللغة، لغة العربية، نظر فيه علم أنه كلام الله وأنه ليس كلام مخلوق. ولهذا لما جاء الذين فلول أتباع مسيلمة بعد قتالهم قتل كثير منهم، فقال أبو بكر لهم: هل معكم شيء من قرآن مسيلمة؟ ذكروا له شيء، قال: ويلكم، أين عقولكم؟ فإن هذا لم يخرج من إل، يعني ما يخرج من إله الرب، كلام يعني سخيف، كما يقول: يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقير النفس. فهذا يكون قرآن كلام المجانين. فلهذا كل من أراد أن يعارض القرآن افتضح، أصبح كلامه أضحوكة للناس، فهو لا يمكن أن يؤتى بمثله. ولهذا تحدى جل وعلا شياطين البلاغة وأمراؤها من قريش أن يأتوا بسورة من مثله، وهي سورة قصيرة ما استطاعوا مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إبطال دعوته، ما استطاعوا يأتوا بشيء. وليس الأمر كما يقول المعتزلة باب من باب الصرفة، أن الله صرفهم وإلا يستطيعون، هذا كذب، ليس من باب الصرف، كيف يصرفهم؟ وهو يتحداهم ويقول: إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ثم قال بهذا: ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما يستطيع يفعل. فهو كلام الله جل وعلا، من زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله جل وعلا. وقوله أنه في قول المسلمين الذين لم تزل قلوبهم عن الحق وقفوا للرشاد قديما وحديثا، يعني هذه عقيدتهم أن القرآن كلام الله وهو أمر واضح لا يجوز الخلاف فيه. ثم استدل لهذا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله من أين؟ من المبلغ يعني الذي يبلغه سواء الرسول ولا غيره، هو كلام الله. ثم كذلك يقول: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني يسمعونه من الرسول من موسى عليه السلام أو من غيره، ومع ذلك يضلون. قال لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إلى أن قال: الذين يؤمنون بالله، الذي يؤمن بالله وكلماته. وكلمات الله تطلق على الكلمات الكونية التي يكون بها الأشياء، وعلى الكلمات الأمرية الشرعية، وكلاهما كلام الله تعالى وتقدس. فهو يكون الأمور بقوله كن إذا أراد الشيء، وكن ما يكون مخلوقا وإنما هو كلامه. وقال: ألا له الخلق والأمر. فيقول: فصل بين الخلق والأمر، ما يدل على أن الأمر غير الخلق، فالخلق المخلوق المنفصل المفعول، وأما الأمر فهو قول، قول الله جل وعلا، فهو صفة يعود إليه أنه صفة. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو كان، وفي الآية الأخرى ذكر سبع كبشر، لو كانت مداد وكل ما في الأرض من شجرة أقلام لانسحلت الأقلام ونفذ المداد وكلمة الله كما هي، لأنها ليست مخلوق، فكلام الله جل وعلا من صفاته تعالى وتقدس. وقال أيضا: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، يعني جاءك من علم القرآن، القرآن علم الله من علم الله، وعلم الله صفة، صفته ليس المخلوقة. الأدلة على هذا كثيرة جدا في كتاب الله ومن غيره. نعم. قال الآجري: فلم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم: ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. نعم، هذا أيضا يعني من الأمور التي كان السلف يعني يسلكونها ويحذرون الناس من سلوك البدع، وكذلك موافقتهم للعرش والكرسي وحملتهما ومن دونهما من السماوات السبع يتخوم الأرض السابعة السفلى والماء الأسود والريح. وش الماء الأسود والريح؟ لما الأسود والريح هذا بحار والأسود، حيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق. يعني المقصود أن كل المشاهدات من السماء والأرض والعرش والماء وغيرها دواب، هذه مخلوقة لله، كل ما في الكون مخلوق لله. أما الله جل وعلا وصفاته من الكلام والعلم وغيرها فهذا يجب أن يكون صفة لله جل وعلا، ولا يجوز أن يطلق عليه أنه مخلوق، ويجب أنه أيضا يبقى. أما المخلوق فهو متناهي وينتهي وسبق بالعدم ويلحقه العدم. نعم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأراضين السابعة السفلى، والماء الأسود والريح الهفافة، بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله عز وجل. الله أعلم بهذا الكلام، هل صح عن ابن عباس ولا؟ نعم. وعن ابن عباس في قوله تعالى قرآن عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق، وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث. غير ذي عوج يعني غير مخلوق، وهذا أيضا فيه شك أنه صح، لأن هذا القول بخلق القرآن ما حدث إلا فيما بعد، يعني في آخر القرن الثالث لما جاءت الخلوف، قبل ما كان هذا معروف. لهذا مثل هذا الكلام لا يكون صحيحا. ولكن ابن عباس رضي الله عنه سمع رجلا وهو يتبعون جنازة يقول اللهم رب القرآن اغفر له، فقال ما القرآن غير مرغوب، القرآن كلام الله، المرغوب يكون مخلوقا. هذا صح عن ابن عباس. نعم. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم. نعم. وفيما أخرجه من كتاب الواقد هذا كلام الله، فيه هذا واضح أنه كلام الله جل وعلا. والناس اللي عندهم شكوك في مثل هذا، شكوك نقشها الشيطان في أذهانهم، يقول الكلام أنه يتعاقب ويجعلون قاعدة، وإن الله جل وعلا لا تحل فيه الحوادث، لأن من حلت فيه الحوادث فهو حادث، كلها قواعد كلامية باطلة لا تحل فيه الحوادث، ومن حلت فيه الحوادث فهو حادث. وعندهم مثلا يقول لذا الكلام مقطع، الكلام حروف متوالية بعضها بعض، وهذه تحتاج إلى وقت إلى زمن. فإذا قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف قبل السين والسين قبل الميم وهكذا، وهذه تحتاج إلى زمن كل هذا ما، والزمن هذا يعني، وهذه الأمور حوادث تحدث بقى شيئا بعد شيء، كل هذا من باب القياس، قياس الرب جل وعلا المخلوق. ثم يقولون على هذا الله جل وعلا لا يكون محلا لذلك، ينفون هذا. ثم ماذا يقولون؟ يقولون الكلام كلام الله الذي يوصف به هو معنى يقوم بنفسه، معنى واحد يقوم بنفسه، المعنى يسمى كلام. وإذا كان يقوم بنفسه يعني أنه يتكلم، إذا قيل لهم القرآن قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. طيب عبارة عن كلام، من الذي عبر؟ عبر عن كلام الله، قد يكون جبريل وقد يكون ملكي، وقد يستدلون بقوله إنه لقول رسول كريم، جاء هذا في سورتين، سورة الحاقة وسورة التكوير. في سورة الحاقة قتل الرسول البشري، وسورة الحاقة سورة التكوير قصد الرسول الملكي، هذا يخالف هذا. وكل هذا يدل على أنه أضيف إلى الرسول لأنه مبلغ، ولكن القول لمن قاله مبتدئا ليس لمن قاله مبلغا مؤديا، فيضاف إليه لأنه أداه وبلغه. ولهذا قال في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. كيف يكون قوله ويقول له تقول علينا بعض الأقاويل؟ فيقول إذا كان كذلك فهو مثل ما قال الوحيد الذي فكر وقدر مناظرة ثم عبث ثم بسر، ما قال إن هو إلا قول البشر. قال الله جل وعلا سأصليه سقر، لأنه قال هذا القول. أي فرق بين هذا وهذا؟ فيه فرق. على كل حال المجادلات في مثل هذا والشبه ما لها قيمة مع الأدلة الواضحة الجلية. والكلام صفة كمال، فالذي يتكلم أفضل من وأكمل ممن لا يستطيع الكلام. ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين الذين يعبدون ما لا يكلمهم ولا يرد لهم جوابا، إن هذا نقص. كيف مثلا يكون النقص هذا؟ هاي يوصف به رب العالمين تعالى الله وتقدس، يعني القول في كلام الله جل وعلا إذا قال الإنسان مثلا اللفظ التلفظ بالقرآن مش نقول فيه التلفظ كل لفظي بالقرآن، هل يجوز أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق وهو المخلوق؟ ما الجواب؟ ها؟ نقول ايه وين قال غير مخلوق؟ مبتدع. لماذا؟ ما قال السحاب. ها؟ ما وجد لا يكفي اذا ما وجد عن السحاب ما يكفي. ها؟ لا اذا قال انه غير مخلوق، لفظي بالقران غير مخلوق. نعم. إيه؟ لا لا لا يعني هذا الكلام موهم موهم. نعم. إيه وش نقول؟ كلام الله ولكن يقول لفظي لفظي بالقرآن وش نقول لي؟ ماذا يقول حتى لا يخطأ يعني ولا حتى لا يخطأ؟ لا هو إذا قال مثلا لفظي بالقرآن مخلوق ماذا نقول له؟ ماذا تريد بذلك؟ إيه؟ فلابد أن يفصح عن إرادته. طيب إذا مثلا أردنا أن نبين قبل أن نقول ماذا تريد، وش يقصد باللفظ؟ قد يقصد لفظه هو فيكون الفعل لفظه لفظه حركة اللسان والحرف، وقد يكون وقد يريد الملفوظ. إيه؟ هذا الكلام بهذا الاستاذ. طيب خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. طيب القرآن يوصف بأنه علم الله؟ ها؟ ها؟ مش الدليل؟ ها؟ أقول القرآن هل يقال أنه علم الله؟ ها؟ شو تقول؟ ها؟ يعني القرآن يسمى علم الله، فيه علم الله. طيب خذ الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. تخرج من دنيا الورى والحسد عيوبا في الحدر جليل العلماء وطرق سنوك الكتب وزم على تواضع لا تفتقر بالنسب تخرج من دنيا